بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الفاتحة بكى فيها الكثيرون. حق لهم. حق لهم، نعم. بعضهم بكى في الحمد لله رب العالمين، بعضهم بكى عند إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله من التأمل والتدبر في كلام الله عز وجل. كيف لنا أن نبكي في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين. ما الذي يعين على البكاء في مثل هذه الآيات العظيمة؟ على أن هناك منعم. نعم. والحمد هنا حمد مستغرق، ولا أحد يستحق الحمد إلا الله. الشكر يكون على نعمة، أما الحمد يكون على النعمة ويكون على غيرها. نعم. والله لما ذكر البعث والنشور قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير يخرجون من الأجداث يقولون سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد مؤمنهم وكافرهم، لكنها يومئذ لا تنفع أهل الكفر. فقول ربنا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين حيث القواعد بدل من لفظ الجلالة، وهو اسم عظيم من أسماء الله، غفل عنه كثير ممن دون في أسماء الله الحسنى، مع أن الله جل وعلا ذكره في أعظم المواضع. فالله جعل حمده أول آية في فاتحة كتابه، كما جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فرب العالمين كل ما سوى الله عالم، وليس لهم جميعا أيا كانت منازلهم رب إلا الله. قال فرعون وما رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. الله جل وعلا تمدح بأنه رب العالمين. ونقول عندما يكون هناك حمد يدل على أن هناك منعم هو الله. أما الرحمن الرحيم فهذا تجعل المؤمن عظيم الرجاء في ربه تبارك وتعالى، يقرأها صانع الذنب فيعلم عظيم رحمة ربه. ومالك يوم الدين، مالك يوم الدين يقرأها من عمل الصالحات فيخاف أن ربه لا يقبل منه، لأن أهل العلم يقولون إن المؤمن بين مخافتين، مخافة أن يزيغ بعد أن هداه الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومخافة أن لا تقبل منه صالح، أن لا يقبل منه عمله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ففي هذه الثلاث ذكر لأركان الإيمان الثلاث، أركان الإيمان بالله، لأن أركان الإيمان ست، حديث جبريل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الأول الإيمان بالله، هذا نفسه له أركان ثلاث، محبة الله قد تتحقق في الحمد لله رب العالمين، والطمع في رحمته تتحقق في الرحمن الرحيم، والخوف من عقابه تتحقق في مالك يوم الدين. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة نوع من العبادة، لكنهم يعلمون أنهم كما أنهم يحبوا أن يعبدوا ربهم، يعلمون يقينا أنهم لن يعينهم على العبادة إلا ربهم، وهذا ما حررناه قبل قليل. ثم أهدنا الصراط المستقيم، كم هي السبل لا تكاد تحصى، والناجي منها واحد، ولا يهدي له إلا الله. ولهذا تتكرر في دعائنا أهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هذا إجمال فصله الله في النساء، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبها ختم لنبينا صلى الله عليه وسلم، سمعته عائشة وهو يخير يقول بل الرفيق الأعلى، ثم قرأ مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.